تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه يبتلي الإنسان على قدر دينه ومن نظر في سير الأنبياء والمرسلين علم ما أحاط بهم من ابتلاء الله رب العالمين إياهم وما نزل بهم من أصناف المكروه الذي تعافه النفس وتكرهه لأن الله جلت قدرته هو الحكم العدل المبين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو على كل شيء قدير وانظر غير مأمور فيما ابتلى الله رب العالمين به أيوب عليه الصلاة والسلام وفيما نزل به في بدنه وماله وولده ثم ما كان من عاقبة الصبر الجميل ومن تعويض الله رب العالمين إياه بالفضل الجزيل والخير العميم وانظر حفظك الله غير مأمور إلى ما ابتلى الله به يعقوب عليه الصلاة والسلام من فقد ولديه وما ابتلاه الله رب العالمين به من الحزن والحزن وما نزل بساحته من الكرب والبأس حتى ذهبت عيناه من البكاء وابيضتا كما أخبر الله رب العالمين ثم ما أعقب ذلك الصبر الجميل من إيتاء الله رب العالمين يعقوب رحماته وما أنزله الله رب العالمين بساحته من الفضل الجزيل والخير العميم ومن نظر في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن الله جل وعلا قد ادخر لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألوان الإيذاء تجري عليه ليرفع الله رب العالمين درجته لديه ويعلي الله رب العالمين قدره عنده أنزل الله رب العالمين بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنوف الابتلاء ما صدق فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه، ومن هو أصلب في الإيمان عودا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينشأ في مناعة من قومه، إذ أخرجه الله رب العالمين من قبيلة عزيزة محترمة موقرة لا يعتدى عليها ولا يلتفت أبدا إلى إيصال الأذى إليها، لأن ذلك ممتنع على العرب جميعا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأ في أكرم بيت في تلك القبيلة، في بيت عزيز موقر محترم لا يصل الأذى إليه بحال. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأ على الغاية في الحياء وعزة النفس وإيبائها، وإيباء النفس أن يقع عليها ما يحيف أو ينزل بها شيء من أذى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كرم خلقه وسماحة أخلاقه وعظيم شياته وجميل سماته يأبى أن يفعل شيئا يصل إليه الأذى بسببه، فهو دائما في تحوط وفي تحرز، حتى إن أعداءه كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التوقير والتعزيز والتكريم إلى أن بلغ الأربعين. والآن ارعني عقلك وسمع قلبك واسمع وانظر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيا 40 سنة لا يصل إليه فيها أذى، وهو مكرم معزز صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محوط بالعناية والرعاية الكاملتين لا يصل إليه شيء يكرهه، وهو محبب إلى النفوس كلها، أثير لدى القلوب جميعها. فانظر الآن معملا عقلك، ما الذي يدعو محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ترك هذا كله؟ ثم إنه يقع بعد فيما يدفع إليه الأذى دفعا ويسوق إليه الإيذاء سوقا، ثم يظل على تحمل الأذى السنوات الطوال. هذا يسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينعته بالجنون، وهذا يبصق في وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يهم بأن يطأ بنعله عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد لربه عند الكعبة، وهذا يأتي بالتراب فيجعله على رأسه وهو ساجد لربه عند البيت الحرام، وهذا يأتي بسل الجزور وهو الغشاء الذي يكون على جنين الناقة كالمشيمة على جنين المرأة، فيأخذ سل الجزور بعود فيجعله بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهذا يخنقه حتى تكاد روحه تخرج من بين جنبيه، ثم يدفعه فيقع صلى الله عليه وعلى آله وسلم لظهره يجب كما يجب الحائط، وهذا يعتدي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ملك، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاد مهاجرا لم يجد بيت أبيه، وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ ما الذي يدفع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان في الغاية من التعزيز والتكريم والإكرام، وقد كان في المنتهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السيادة والسؤدد والاحترام، ما الذي يدفع محمدا وقد تسنم سنام الأربعين من عمره الشريف إلى ترك هذا كله ثم الوقوع في هذا الأمر الذي يجيء من ورائه هذا الإيذاء كله؟ بل إن من تبعه رضوان الله عليهم يقع عليهم من الإيذاء ما الله به عليم، فهذا يطرح لظهره على الرمال في البطحاء في وقدة الشمس المحرقة، يجعل الحجر العظيم على صدره فما يكاد يستطيع تنفسا، وهذا يجعل الجمر المحمي في النار في ظهره فما يطفئ الجمر إلا الودك الذي أي الدهن الذي يسيل من ظهره رضوان الله عليه. وهذه امرأة تتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتؤذى في ذات الله جل وعلا لكي تترك دين الله رب العالمين، فلما أبت جاء عدو الله أبو جهل عليه لعائن الله ولا رحم الله فيه مغرز إبرة يأتي بحربته، وما أدراك ما حربته؟ يطعنها في موضع العفة منها حتى تموت رضوان الله عليها. ما الذي يحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخروج مما كان فيه من دعة الحياة واطمئنانها إلى هذه الوقدة المحرقة من قسوة الحياة بنارها؟ ما الذي يدفع محمدا وأتباع محمد على مغادرة الاطمئنان إلى هذا الجلاد والصراع العنيفين؟ ما الذي يدفع محمدا على الخروج من هذا الهدوء إلى هذا الصخب العنيف؟ إن هذه لعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليل من دلائل أنه مرسل من عند الله رب العالمين. وما زالت السنون تترى تتتابع بالإيذاء سنة بعد سنة، والله رب العالمين يقيض نصيرا من خارج وحاميا من داخل، فيجعل أبا طالب وهو على كفره نصيرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الأذى خارجا، ويجعل صدرا حنونا وقلبا كبيرا يتلقف كل ما يأتي من الإيذاء والأذى، فيمسحه بتؤدة ورفق وحنان ولطف خديجة رضوان الله عليها، فهي حام وهي نصير في داخل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتليه الله رب العالمين على قدر مقامه وعلو كعبه عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما عرض به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء، فتجاوز موسى في سادسها، فلما تجاوز موسى عليه الصلاة والسلام بكى موسى، فلما قيل ما يبكيك قال كأنما يعاتب ربه، ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا جبريل أو ينازع ربه، يعني أو يخاطب موسى عليه السلام ربه جل وعلا بهذه اللهجة، فيقول جبريل عليه السلام لقد علم ربه فضل سبقه عنده، لأنه بذل ما بذل من ذات نفسه لله رب العالمين، غبطه ولم يكن ذلك حسدا قط. فلما تجاوزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعودا إلى السماء السابعة إلى إبراهيم عليه السلام الخليل، وهو جالس قد اتكى إلى البيت المعمور، وبكى موسى: ما يبكيك يا موسى؟ قال: أن غلاما قد أرسلته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، يعني من أمة موسى. وهذه دلالة على علو درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على درجته بلا نزاع ولا سبق خلاف، لأن كل نبي له من الأجر بمثل أجوره وبمثل ما يعطي الله رب العالمين من تبعه. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عن خصائصه وعلو قدره عند ربه جل وعلا يتحصل من الحسنات من الأجور على مثل أجور من تبعه، وهم أكثر ممن تبع موسى. فبكى موسى عليه السلام لا حسدا، ولكنه يغبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبكي أسفا أن أمته قد تخلفت عن أمة الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتلى على قدر دينه، ودينه لا دين فوقه، ويبتلى على قدر مقامه، ومقامه لا مقام فوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا يفقد أبويه صغيرا ويفقد جده، ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي من الإيذاء والعنت، ويتربى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما فقيرا، ثم تأتيه رسالة الله جل وعلا، ويرى جبريل عليه السلام على هيئته له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، ويخرج من كل جناح من ريشه تهاويل من در وياقوت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدع بأمر ربه جل وعلا، ويدعو إلى دين الله رب العالمين، ويأتيه الإيذاء من قومه، يأتيه الإيذاء من أقرب الناس إليه، من أصلابه، من أعمامه، هذا عم من أعمامه يمشي خلفه يقول للناس لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو كذاب. فيلتفت الناس بعضهم إلى بعض يقولون عمه أدرى به، فيغادرونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتأتى الإيذاء، ثم يتصاعد الإيذاء شيئا فشيئا، حتى يقضي الله رب العالمين في خديجة بقضائه، وفي أبي طالب بقضائه، وتدلهم تلك الظلمات في ليالي الأسى بمكة، ويجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدعوة قد حصرت هكذا بين شعابها، فيريد أن ينقلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جنبات الوادي إلى أفق أفسح انفساحا. فيذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طائف يعرض عليهم دين الله رب العالمين، بما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بالمنهج الحق ليخرجهم من الظلمات إلى النور، جاء ليدلهم على عبادة الله الواحد الأحد، جاء لتوحيد القصد، لتوحيد وجهة القلب. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأخذ بأيدي الناس إلى حيث الهدى وحيث الرشاد. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأمرهم بصلة الأرحام وبالعطف على الأيتام. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعزة والكرامة والحرية التي تتمثل في العبودية لله الواحد الأحد. أما الذي فيه شركاء متشاكسون فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينعتق من رق العبودية أبدا. بما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء يأمرهم بأكل الطيبات وعدم القرب من الخبائث. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسي بينهم دعائم العدل وينفي عنهم قواعد الظلم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجمعهم من الشتات وليوحدهم رجالا ونساء على قصد واحد في طريق لاحد منتهاه جنة الخلد ونعم القرار. بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء يكسر الأصنام ويحطم الأوثان ويمنع الذبح لغير الله جل وعلا. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجهم من فساد تصوراتهم، يخرجهم من سجن أفكارهم، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من أسر عاداتهم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحميهم من أنفسهم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأخذ بأيديهم لكي يؤوبوا من طريق النار إلى طريق الجنة ونعم القرار. فبماذا لاقوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بالعنة كله. ولاقوا محمدا بالمشقة كلها وسفه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمون أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أضلت الخضراء ولا ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم بعد ذلك يكذب على رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سفه قوله وأتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطامات التي ينزهون عنها سفهاءهم، فقالوا إنه مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضيق به الأرض على اتساعها، وليس له من وجهة إلا وجهة السماء، وليس له من اتجاه إلا إلى رب الأرض والسماوات العلا. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كما يروي عن نفسه في الصحيحين لا يأخذه الغضب فيرمي به إلى حيث لا يجمل بالحلم أن يلقى. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يضبط النفس على قانون الرب ويجعل نوازع النفس تحت مواطئ القدم. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يغلب ما جاء به على أهواء النفس جميعها. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه رب الأرض والسماوات العلا، اصطنعه الله رب العالمين لنفسه، وصنعه الله رب العالمين على عينه، يروي عن نفسه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضوان الله عليها تقول سائلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشد ما لقي من الأذى من قومه، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد لقيت من قومك، ثم يسكت ويأتي هاهنا إيجاز بالحذف لكي يقع في ضميرك وفي خاطرك تهاويل ما صنع وتهاويل ما قدم. أولئك الكافرون لمحمد الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم، يقول لقد لقيت من قومك، ثم ويقول وأشد ما لقيت أنه ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبد ياليل ابن كلال، ذهب إليهم يدعوهم إلى الله، دعوا الميتات لا تقربوها، ودعوا الشرور ودعوا الآثام ولا تعتدوا على الحرمات، ووحدوا رب الأرض والسماوات. ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأغروا بالسفهاء والصبيان والغلمان، قال فأخسرت أهيم على وجهي فما استفقت إلا بقرن الثعالب على مرحلتين من مكة. يقول فما انتبهت إلا على صوت جبريل عليه السلام يقول يا محمد ارفع رأسك فإن ربك قد رأى ما وقع بك من قومك، وهذا ملك الجبال قد أرسله ربك إليك يأتمر بأمرك فهو رهن إشارتك وهو لديك. فطلع إليه ملك الجبال فقال يا رسول الله مرني بأمرك فإن الله جعلني رهن إشارتك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أبا قبيس وقعيقعان وهما جبلان يحيطان بمكة، مرني بأمرك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا، ولكن اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أين ثورة الغضب التي تأخذ بالنفس الحية المتيقظة؟ وما أحيا ولا أيقظ من نفس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أعلى منها حسا ويقع الأذى منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمواقع السهام من أدين الجسد الحي المحس. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه من الإيذاء ما يأتي، وهذه فرصة شرعية يمكن أن يهتبلها. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فلم يعد لهم عين ولا أثر، فعلت يا رسول الله. فيقول كلا، ولكن اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر كيف جعل الأذى الذي وقع به والإيذاء الذي نزل بساحته مغتفرا لهم، لأنه صادر عن جهلهم. وقديما كان الجهل وما زال داء قتالا، فاتقوا الله عباد الله وانفوا عنكم جهل نفوسكم وانفوا عنكم جهل قلوبكم، وتعلموا دين ربكم وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعود إلى مكة، إلى داره، إلى بلده، إلى بلد أجداده وآبائه صلى الله عليه وسلم، إلى بلد إسماعيل وإبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا يستطيع أن يدخل مكة إلا في جوار رجل مشرك كافر فإنه أجار النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قال الكبار من طواغيت مكة والله لا يدخلها أبدا وهو حي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء المطعم بن عدي فجاء فأجار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريد ربنا جل وعلا وهو أعلم أن يقول للدعاة من هذه الأمة وأن يقول للعلماء من أمة محمد: رويدكم أيها العلماء وأيها الدعاء، لستم أكرم على الله من نبيه الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأذى نزل بساحته، وهذا الإيذاء قد حل على رأسه وبجسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هو يقف على حدود ومشارف مكة لا يستطيع أن يدخلها، حتى يجيء رجل مشرك كافر فيقول هو في جواري، فيدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواره داره وبلده وبلد آبائه وأجداده صلى الله عليهم وسلم، إسماعيل وإبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لما وصل الظلام بالليل إلى هذا المدى جاء الفجر بإشراقه، فلما أن كان نائما جاء جبريل ومن معه من الملائكة فأضجعاه فشق من ثغرة نحره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومراق بطنه شقت مراق بطنه وما رق منها إلى لبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستخرج حشاه واستخرج قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغسل ذلك في طست من ذهب فيه من ماء زمزم ما فيه، ثم يعاد ذلك إلى جوفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعود كما كان. ما الرمز الذي هو هاهنا؟ هذا رمز لأمة الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن نبيكم على ما هو فيه من الطهر والنقاء وما هو فيه من السمو والعلاء، نبيكم وهو الطهر كله وهو النظافة والطهارة جميعها، إذا ما أراد أن يلقى ربه يصنع به ربه هذا، لكي يدلكم ربكم جل وعلا على أنكم إذا ما أردتم أن تلقوا ربكم، إذا ما علت بكم السنون فعليكم أن تطهروا دواخلكم وأن تطهروا قلوبكم، لأن من أراد أن يلقى الله وهو عنه راض وهو عليه غير ساخط، من أراد أن يلقى الله جل وعلا وهو مكرم لديه أثير عنده وهو معزز لدى ربه جل وعلا، كما كان الشأن مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليتطهر ظاهرا وباطنا، ثم يؤتى بالبراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع حافره عند منتهى طرفه، فلما أراد أن يركبه لا وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه نفرة، فجاء جبريل في أذنه فقال: تعلم من يركبك؟ والله ما ركبك أحد هو أكرم على الله منه، ريحك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما الرمز في هذا؟ هذا البراق يرفض عرقا لما علم بمقام من سيمتطيه، فإذا كانت الدابة تعرف قدر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حيوان أعجم، فما الشأن بك؟ وأنت إنسي مكرم، فما الشأن بك وأنت من أمة الخليل صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون تكريمك لنبيك، وكيف يكون عرفانك برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال له جبريل: أيحك، أتدري من تنفر به منه وتتمرد عليه؟ وأيحك، والله ما ركبك أحد هو أكرم على الله منه، إنه محمد. فارفض البراق عرقا تصبب عرقه تصببا، فأنت أولى بالخجل من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت أولى بعرفان قدره. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يجمع الأنبياء هناك من أجل أن يصلي بهم إماما صلى الله عليه وسلم. ما الرمز في هذا؟ ويا لتعاجيب القدر، ويا لعجائب المقادير. ما الرمز في هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن له ربه جل وعلا وللعالمين أن مقدسات الأمم السابقة قد انتهت وراثتها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء السابقين جميعا قد ألقيت مقاليد ومقادات نبواتهم ورسالاتهم وكتبهم بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، وهو الإمام الخاتم والنبي النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب، ولا تدري أوقع هذا اتفاقا أم بتدبير بشري، ومن عجب أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في العالم جميعه، في العالم كله يحتفلون بذكرى إسراء محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من عجب أن يأتي أمر لا تدري أوقعه بتدبير بشري أم وقع باتفاق لا مدخل للبشر فيه، أن يعلن الكونغرس الأمريكي أن أمريكا، وهي أكبر قوة ضاربة في العالم اليوم، قد اعترفت بأن القدس هي عاصمة يهود، عاصمة أبدية لأبناء القردة والخنازير. من عجب أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون بإسراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعراجه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بصلاته إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى، بإعلان الوراثة التي انتهت إلى خير أمة أخرجت للناس، بصلاة خير مخلوق خلق وخير نبي بعث، بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين إماما في المسجد الأقصى في المدينة المقدسة التي بارك الله رب العالمين فيها وبارك حول مسجدها، يعترف اليوم بأنها أصبحت عاصمة أبدية لليهود. وأنا لا أجد أبدا مساغا شرعيا، ولا أجد في نفسي قدرة ولا قوة على أن أقول دولة إسرائيل. وما الذي يجعل هؤلاء ينتمون إلى هذا النبي الكريم؟ إن إسرائيل نبي من أنبياء الله رب العالمين الصالحين، إسرائيل نبي من أنبياء الله جل وعلا، وهو بريء من هؤلاء الذين يدنسون النعال، فكيف لا يلحق بالأنبياء منهم ما لا يجمل أن يلحق بهم؟ وهذا موسى يبكي غبطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوزه صعودا، لأن النبي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عباد الله، إن المسلمين في العالم كله المسلمون حكام ومحكومون، المسلمون في العالم كله رجالا ونساء، المسلمون صغارا وكبارا معرضون لحملة من الفناء، فانتبهوا وتضافروا وتماسكوا أيها المسلمون، تماسكوا استيقظوا انتبهوا، فإن لم تنتبهوا فناموا، ناموا فقد نامت سراويل الزناة. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحكي والقصة وإن الرواية أمر مطلوب شرعا، لأن الحكمة لا تستجلى ولا تستكنه من فراغ ولا عدم، وإنما ينبغي أن يكون النص صحيحا وثيقا ثابتا أصيلا، ثم تستجلى الحكمة من بين تضاعيف النصوص. والله رب العالمين لم يجعل بعد النبي نبيا، والله جل وعلا لن يرسل بعد الرسول رسولا، وشرعه الخاتم ودينه الكامل، فيهما حل لكل معضلات الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء وجعل له شفاء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك أدواء الأمة وأمراضها تجد دواءها في كتاب الله وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدع بالحق، هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسمى مقاماته وفي أجلى لياليه، في ليلة القرب، ليلة القرب التي فيها اقترب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ليلة العطاء التي فيها أجزل له فيها العطاء، في ليلة الإسراء والمعراج، ماذا يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ليدل الأمة على أنه ينبغي عليها أن تعلم أن بقاءها في مكارم الأخلاق؟ هذا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل هو المقدم الملائكي عند الله جل وعلا، فلا مقدم عند الله رب العالمين على جبريل، ومحمد مقدم مقدم المخلوقات جميعا، مقدم على الأنبياء والمرسلين وعلى البشر أجمعين وعلى الملائكة المصطفين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل يستفتح جبريل بابا من أبواب السماء الدنيا، فيقول أهلها حراسها من؟ فيقول جبريل: ومن معك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولون: وهل أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيفتحون حينئذ، هذا جبريل يستأذنه، وهو أدب رفيع ليدلك على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يقول نافلة من القول عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعلم من جبريل عنه، فيقال لجبريل عليه السلام ومن معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يظن ظان أن جبريل هو حر الحركة بين السماء والأرض، يصعد ويهبط إلى الأرض ويأخذ من يشاء حيث يشاء كيفما يشاء؟ هؤلاء الملائكة يعلمون أمة محمد الأدب حتى مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمون أن جبريل ما كان ليأتي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أرسل إليه، لأن هذا المقام لم يصل إليه أحد قط. فيقول ومن يقولون ومن معك؟ يقول محمد. فيقولون وهل أرسل إليه؟ فيقول نعم. فعندئذ يفتحون ويرحبون، فيجد آدم عليه السلام جالسا وعن يمينه أسودة، إذا نظر عن يمينه ضحك، وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يساره بكى. وهذا تأويل هذا الأمر، هؤلاء هم أهل الجنة من ذريته، إذا نظر إليهم ورآهم ضحك، وهؤلاء عن شماله هم أهل النار من ذريته، يجد الحرقة في قلبه واللذع في كبده، لأنهم بنوه، لأنهم ذريته، وهذه الذرية عزيزة عليه، أثيرة لديه. فإذا ما نظر إليهم وهم من أهل النار عليه السلام بكى. والنبي صلى الله عليه وسلم يلقى أول ما لقي من الأنبياء في السماوات في السماء الأولى آدم عليه السلام، لكي يحصل أنس النبوة بأنس الأبوة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يلقى أباه الأعلى في أول من يلقى من الأنبياء والمرسلين، لكي يحدث له من الأنس ما يريده الله رب العالمين. ثم إن آدم هو أول الآباء، فناسب أن يكون في أولى السماوات وأن يلقاه النبي الأكرم في أول من يلقى من الأنبياء والمرسلين. ثم بعد ذلك يلقى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلقى ابني الخالة، يلقى يحيى ابن زكريا، ويلقى عيسى ابن مريم عليهما وعلى النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء الثالثة، فيلقى يوسف عليه السلام، وإذا هو قد أوتي من الحسن شطره ونصفه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ومحمد أكمل منه كمالا وأجمل منه جمالا بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يصعد إلى السماء الرابعة، فيلقى إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا. ثم يصعد الخامسة، فيلقى المحبب في قومه هارون أخا موسى عليه السلام. ثم يصعد السادسة، فيجد موسى عليه السلام. ثم يصعد السابعة، فيجد أباه إبراهيم، يجد خليل الرحمن، وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، يدخله في كل يوم 100,000، 70,000، 100,000 من الملائكة المكرمين يطوفون به، ثم لا يعودون إليه إلى يوم الدين. وهناك في السادسة أصل سدرة المنتهى كما في صحيح مسلم، ثم نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الباطنان فسيحان وديحان، وأما الظاهران فالنيل والفرات، أصلهما ومصدرهما كما في الرواية الصحيحة، ليدلك النص على أن هذه النعمة الكبرى التي آتاك الله رب العالمين إياها، هذا النهر الجليل الذي آتانا الله رب العالمين نعمة مائه ينبغي علينا أن نحوط بالحفظ والشكر. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السابعة، وهناك يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخليل إبراهيم، ويجد هناك سدرة المنتهى جمعا بين الروايات، أصلها جذعها في السادسة، ثم فروعها وغصونها وثمارها هناك في السابعة. يلقى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم الخليل فيقول: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وفي رواية صحيحة والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلما قلتها مرة غرست لك في الجنة نخلة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجد سدرة المنتهى، إليها يصعد ما يكون من أمر الخلائق في الأرض فيقبض من عندها، ثم عندها ينزل ما يكون من أمر الله من السماء إلى الأرض فيقبض من عندها. وجد لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبقا وجده كقلال هجر، والقلال جمع قلة كقلال هجر، وهو موطن معروف في جزيرة العرب. ثم إن أوراقها كآذان الفيلة مبسوطة على هيئة عظيمة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غشيها من أمر الله ما غشيها، فما يستطيع أحد أن يصفها ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: هو فراش من ذهب، وهناك أوتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أوتي، أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس، وأوتي خواتيم سورة البقرة، وآتاه الله رب العالمين فضلا جزيلا وخيرا عميما لأمته، إذ يغفر الله رب العالمين لمن لا يشرك به شيئا المقحمات، وهي الأعمال العظيمة التي تقحم في النار صاحبها إقحاما، غفرها الله رب العالمين لأمة محمد لمن لم يشرك بالله رب العالمين شيئا. ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إلى مستوى أسمع فيه تصاريف الأقدام صريفها، يسمع صوت القلم بوقعه على الألواح، وهو صريف القلم. يتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسمع من ربه جل وعلا. وها هنا درس بليغ في هذا الموطن الأعلى والمقام الأسمى، فرض الله رب العالمين الصلوات على محمد وأمته، وفرضها الله رب العالمين لا بواسطة وإنما كفاحا منه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا في الأرض ولا في سماء من السماوات بل فوق السماوات العلى. آتاه الله رب العالمين هدية القرب إلى القرب، لأنه لما جاز حتى اقترب، لما جاز حتى اخترق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك شأن الكريم بل أكرم الكرماء، إذا ما قد استدعى سفيره، وإذا ما قد استدعى رسوله يوما من أجل أن يعلمه بشيء، فآتاه عطية من عطاياه، فإنه لا يحرم المرسل إليهم من عطية من العطايا تأتي تبعا. ولذلك فرض الله رب العالمين الصلوات لما اقترب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ملكوت ذي الملكوت وقربه الله رب العالمين إليه وآتاه الله رب العالمين فرض الصلوات وقد أنفذ الله رب العالمين أمره قدرا وشرعا وآتى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا فجاءت هدية الله رب العالمين بهدية القرب إلى القرب من الخرب من أجل أن نتقرب نحن إلى ربنا جل وعلا فإذا أردنا أن ندخل على ربنا وأن نكلم الله جل وعلا فما هو إلا أن نتطهر وأن نتوضأ وأن نسبغ الوضوء ثم نصلي لله جل وعلا من أراد أن يناجي ربه فعليه أن يدخل الصلاة ومن أراد أن يناجيه ربه فليقرأ كتاب الله جل وعلا وليتلو كلام الله جل وعلا عباد الله ها هنا درس بليغ فإن الصلاة لم تفرض في الأرض ولم تفرض بواسطة وإنما فرضت من الله جل وعلا مباشرة وكفاحا منه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مستوى كان يسمع فيه صريف الأقلام ثم جعله الله جل وعلا جعلها الله رب العالمين 50 في العمل ظاهرا 50 في الأجر باطنا وهو من أجزل العطاء من ذي العطاء السابغ والنعمة الجزيلة الفاضلة فنسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا الدروس التي يمكن أن تستفاد من خلل الروايات والتي يمكن أن ينظر فيها العقل الحصيف والقلب الواعي في تضاعيف المرويات نسأل الله جلت قدرته أن ينير بصائرنا وأن يكشف الحجب عن أبصارنا وأن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.